سامح المخطي إذا تقدر تسامح كل شي زايل وحتى الجرح زايل كل شي زايل من الدنيا ورايح وش بتعطي في حياتك بالمقابل سامح المخطي إذا تقدر تسامح كل شي زايل وحتى الجرح زايل كل شي زايل من الدنيا ورايح وش بتعطي في حياتك بالمقابل للأحباب جارح وش يفيد إن كنت في خاطرك شايل من حقد في ذمتي ما هو برابح والجمايل ردها فعل الجمايل وش يفيد إن كنت للأحباب جارح وش يفيد إن كنت في خاطرك شايل من حقد في ذمتي ما هو برابح والجمايل ردها فعل الجمايل أنا مسامح ونجوم القلب يسامح لو ظلمتك أعتذر عن كل حاصل أنا مسامح على ذيك الملامح يزعل اسلوبي لان ما اقدر اجامل انا مسامح وارجو من قلبك يسامح لو ظلمتك اعتذر عن كل حاصل والزعل